يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. الصحابة مشرقا وإذا الحبيب من الأمين قريب فتذكر الفل الكريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام وامتن علينا ببعثة خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأنزل عليه القرآن تبيانا وهدى للناس، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحباب في كل مكان، والله أسأل أن يجعل وقتنا هذا طاعة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا فيه السداد في الكلام وفي القول والسداد في الانتفاع والسمع، وأسأله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين، وأن يجمعنا وإياكم بهذا الدين القويم في الآخرة في جنات النعيم مع خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، تدور بنا الأحداث وتتقلب من حولنا الأيام، وتتلاطمنا أمواج الفتن من هنا وهناك، وهي رسالة جعلها الله على عاتق الدعاء والمشايخ والعلماء، فوجب في هذه المرحلة خاصة عن غيرها أن يقوموا بدورهم وأن يؤدوا رسالتهم. ونحن على هذا الضرب نبحث ونعمل على أن نستخرج لما يدور من حولنا حصن الأمان، حصن الأمان لنتقي به الفتن، وأيضا الزاد لنمضي على الطريق، لعل الله عز وجل أن يوفقنا فنكون من الأسباب التي يتخذها جل في علاه، وله أن يتخذ ما شاء من أسباب ليعز بهم هذه الأمة ويعيدها إلى مكانتها التي من أجلها تجري الأحداث الآن، ويقلب الله الليالي والأيام لتمضي الأحوال إلى ما شاء الله وقدره، وإن شاء الله تعالى عود حميد لهذه الأمة إلى مكانتها وإلى ريادتها للدنيا. أسأل الله جل في علاه أن يقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. ومن هذا المنطلق لازلت أحل ضيفا على أخي وحبيبي وشيخي أبي أحمد حفظه الله تعالى، فضيلة الدكتور الشيخ محمد حسان. أسأل الله أن يبارك لي فيه، وأن يبارك للأمة فيه، وأن ينفع به الأمة، وأن يجمع به شتات هذه الأمة، إنه ولي ذلك ومولاه. حياكم الله وبارك الله فيك. حياك الله يا أبا أحمد، ربنا يبارك فيك وفيكم بارك. يا مرحبا. أسأل الله أن يسددك. آمين يا رب. وأن يوفقك لما يحب ويرضى. آمين آمين. وأن يزيدك توفيقا وسدادا. آمين آمين. القضية في مرماها، السؤال الذي يتردد على مسامع الكثير الآن، وقدر الله عز وجل أن سئلت هذا السؤال من أكثر من مجمع من مختلف المستويات من إخواننا هنا وهناك: ما هي الصورة وما هو اللازم لنا في هذه المرحلة؟ بإيجاز شديد، ما هو الزاد الذي يلزمنا لهذه المرحلة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فالزاد الذي تحتاج إليه المرحلة أن يعود الناس من جديد إلى ربهم جل وعلا سبحانه. نعم، نحن الآن في أمس الحاجة إلى أن نتعرف مرة أخرى على الله. نحتاج إلى أن نجدد إيماننا بالله عز وجل، لأنني أرى إعراضا بالقلوب وبالأقوال وبالأعمال عن الكبير المتعال سبحانه وتعالى إلا من رحم ربي جل وعلا. وحينما رفع عنا غطاء الخوف من السلطان أو المسؤولين ظهرت أخلاقنا الحقيقية مع رب العالمين ومع سيد المرسلين ومع سائر المسلمين، فصار كل واحد يخرج ما في قلبه، فاللسان مغرفة القلب، فسمعت ما لم يخطر لك على بال، ورأيت بعينيك ما لم تكن تتوقعه. فأنا أرى أننا في هذه المرحلة الحرجة في أمس الحاجة إلى من يذكرنا مرة أخرى بربنا جل وعلا، في أمس الحاجة إلى علماء ربانيين وإلى دعاة صادقين يجددون الإيمان في قلوب أبناء هذه الأمة من جديد. نعم، الإيمان يحتاج إلى تجديد، كما قال ربنا جل جلاله: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي كما يبلى الثوب. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وكان الصحابي يلقى أخاه الصحابي الجليل ويقول له: هيا بنا نؤمن ساعة. هو لا يقصد أصل الإيمان، وإنما يقصد تجديد الإيمان. فالإيمان في قلوبنا الآن رق، إلا من رحم ربي من أفراد، فأنا لا أطلع على أحوال القلوب، ولا أجرؤ أن أحكم على ذلك على سبيل التعيين، وإنما أنا أتكلم على سبيل العموم بدليل هذه القرائن من أقوال لا تمت إلى أخلاقنا ولا إلى ديننا ولا إلى منهج ربنا ومنهج نبينا بأدنى صلة، وما نراه من أفعال لا تتفق مع هذا الدين العظيم. نعم، نحن باختصار نحتاج في هذه الأحوال وفي هذه الآونة إلى العلماء والدعاة وطلبة العلم الذين يعودون مرة أخرى إلى المساجد. نريد أن يعود العلماء والدعاة وطلبة العلم إلى المساجد، نريد أن يلتف طلبة العلم من جديد في حلق الذكر والعلم حول علمائهم وحول مشايخهم وحول طلبة العلم النبهاء. وإن أخطأ من أخطأ فالكل مخطئ، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وأظن أنه لا يجرؤ صادق واحد أن يزعم لنفسه العصمة من الخطأ، فلقد دفنت العصمة يوم دفن سيدنا رسول الله. فتعالوا بنا لنقف وقفة صدق مع الله أولا، ثم مع الذات. نريد نقد الذات. نعم، وأول من يحتاج إلى نقد الذات هم المشايخ والدعاة وطلبة العلم. فدعني أسجلها لله: لقد خسرت الدعوة خسرانا كبيرا في العامين الماضيين، وكان أمام الدعاة إلى الله فرصة من أعظم الفرص ووقتا من أجل الأوقات، لو أنهم وظفوا ما من الله به علينا من نعمة الحرية توظيفا دعويا صحيحا، وتحركوا بكل إرادة وبكل همة وبكل صدق، بالكلمة الرقيقة الرقراقة، بالكلمة المؤدبة المهذبة العذبة، بالخلق الجميل، ليذكروا الناس في وقت أصبحت فيه المساجد مفتوحة بلا أدنى حواجز وبلا أدنى عوائق، ليذكروا الناس بالله وليذكروا الناس بسيدنا رسول الله. والله لجنينا ثمارا عظيمة، ولحولنا كثيرا من خصوم هذا الدين، بل وأعداء هذا الدين، بل ومن هم على غير هذا الدين، لحولناهم إلى حظيرة الإسلام، وأتى الله عز وجل بقلوبهم إلى دينه بفضل الله، ثم بفضل علمائنا ودعاتنا، إنهم نهجوا المنهج النبوي بضوابطه الشرعية في الدعوة إلى الرب العلي جل جلاله. فنحن لا أريد أن أطيل النفس في كل جواب على أسئلة فضيلتك، لكن أود فقط أن أقول نعم، نحتاج إلى أن يعود العلماء إلى المساجد، وأن يلتف طلبة العلم من جديد حول المساجد، وأن لا يكتفي أنهم يتابعون مشايخهم عبر الفضائيات. لا تحرم نفسك بركة المسجد، لا تحرم نفسك بركة تنزل السكينة، لا تحرم نفسك بركة تنزل الرحمات، لا تحرم نفسك بركة أن تحفك الملائكة بأجنحتها حتى يركب بعضهم بعضا، حتى يبلغوا السماء الدنيا من محبتهم لما تطلب أيها الطالب. لا تقل أنا أرى شيخ الذي أحبه الشيخ فلان أو الشيخ فلان على شاشة فضائية، وأنت مضطجع في بيتك تشرب كوبا من الشاي، أو تتناول نوعا من أنواع الطعام، أو تكلم زوجتك، أو تضحك مع ولدك، أنت تحرم نفسك من خير كثير. لا تتوهم أنك بذلك في مجلس من مجالس العلم. مجالس العلم لا تكون بهذه الخيرات والرحمات والبركات إلا في بيوت رب الأرض والسماوات. فتعالوا بنا لنعيد لبيوت الله رونقها وهيبتها وجلالها ووقارها ومكانتها، ليرى المسلمون إقبال شبابنا وإقبال طلبة العلم وإقبال المسلمين عامة من آباء وأمهات وأخوات وبنات فضليات على مدارس مدارس العلم الربانية في بيوت رب البرية بين أيدي العلماء الربانيين والدعاة الصادقين. وأرجو من أبنائي وإخواني، يا أخي لا تحرم نفسك من حق يسوقه الله على لساني، حتى وإن ظننت أنني أخطأت في موقف أو في مسألة. أنا أقول لك أنا لست ملكا، وأقول لك أنا لست نبيا. هب أنني أخطأت وأنا أعترف وأقر وأقول اللهم إني أستغفرك من كل خطأ أخطأت فيه، أعلمه أو لا أعلمه، أعرفه أو أجهله، أشهدك أني تائب عنه، مستغفرك له وتائب عنه في حياتي وبعد مماتي. خلاص، لا تحكم على عالم من العلماء وتحرم نفسك بركة علمه، لا سيما أنك تعلم يقينا أنه من علماء أهل السنة، أنه لا يقول إلا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قال الأئمة الأثبات، قال مصابيح الدجى وأئمة الهدى. فلا تحرم نفسك بركة علمه لمجرد أنه قال قولا يخالف به ما تراه أنت صوابا، مع أنك لو أنصفت زعمت لنفسك أنك غيور على الحق، وجردت شيخك الذي يعلمك منذ 30 سنة من غيرته هو الآخر على الحق. هذا عدل أم أنه الظلم البين؟ فلا تحرموا أنفسكم يا شباب الأمة عامة ويا شباب مصر خاصة من سماع الحق. اسمع مني، فإن صادفت حقا يبكي عينك ويرقق قلبك ويأتي بك إلى ربك جل جلاله بالدليل من كتاب الملك الجليل وكلام البشير النذير وأقوال سلف الأمة الأطهار الأخيار، فاقبله، لأنك متعبد بقبول الحق على لسان غير المسلم. فكيف إن كان الحق على لسان طالب من طلبة العلم، شيخ من شيوخ أهل السنة، عالم من علماء أهل السنة؟ أنت متعبد بقبول الحق وأن تدور مع الحق حيث دار بدليله. اعرف الحق تعرف أهله. فإن الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. وإن صادفت باطلا فاردده في وجه أي قائل، ولو كان شيخك الذي يعلمك ويربيك. رد الحق، رد الباطل على لسان أي أحد، واقبل الحق من أي أحد. والله تعالى أسأل أن يهدينا جميعا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيك أبا أحمد. الحقيقة يعني اسمح لي أن أقول أن هذا الكلام يمكن أن يقال، وليس بهذا التسديد بفضل الله عز وجل، ولكن يأتي الرد طيب احنا نقر بذلك ومعك في ذلك، وانما احنا في قضية الان، في قضية اللي بيحدث في المجتمع، اللي بيحدث ده شكله ايه وده تصويبه ايه، دي القضية الان قضية الايمانيات مع الله عز وجل، دي خلاص يعني هنصلح منها. انما هل العلاقة بين المجتمع وما هو عليه والاحداث وما تدور به والقضية الايمانية، كيف العلاقة بينهما؟ حتى لا يكون هذا من قبيل التنظير. يعني القضية ان الان كل عايز الكل بيقول عايزين كلام عملي، عايزين ازاي نخرج من مما وضعنا فيه، واللي وضعنا فيه ده تفسيره ايه؟ نتكلم في الربط بين القضية الإيمانية والأحداث. أحسنت، هذا سؤال بديع جدا، وأنا أقول لا يمكن على الإطلاق أن أفصل هذا الواقع المر الأليم عما نؤصل له الآن. نعم، دعنا نبحث عن أخطر قضية من القضايا التي تشغل بال المصريين الآن، وهي أخطر القضايا التي لا يشعرون معها بلذة ولا بعيش ولا بهناء ولا باستقرار ولا باقتصاد ولا بأي شيء، ألا وهو ضياع الأمن. نعم، الخوف الذي يملأ القلوب. نعم، والشوارع. نعم، والبيوت. نعم، كثير من أحبابي كان في ضيافة اليوم بعض الأفاضل الأحباب يقولون لي نحن لا نريد فقط إلا أن نشعر بالأمن والأمان، ونحن على يقين أنه بأسبابنا التي كنا عليها من قبل سنرزق. الله أكبر، والله اليوم سمعت. نعم، هذا الكلام. نعم، لا نريد فقط إلا أن نطمئن على أنفسنا وأموالنا وأولادنا وبيوتنا وممتلكاتنا وسياراتنا. وحكوا لي حكايات تخلع القلب، قالوا هل تصدق أن البوابات الحديدية على بعض المقابر تخلع من أجل أن تباع خردة؟ أيجرؤ مسلم أن يذهب إلى الموت وهو يراه بعينه، إلى المقبرة، إلى بيت الصدق، إلى مقر الحقيقة، ليقتلع ويخلع بوابة مقبرة من أجل أن يبيع هذه البوابة بالحديد خردة؟ بقول لي الكيلو وصل 3 جنيه و4 جنيه. أي مسلم هذا الذي يحمل قلبا بهذه القسوة؟ فالشاهد أنا حينما أؤصل هذا أنا لا أبتعد عن الواقع. نعم، وقد يخطئ من يظن أن الشيخ قد ترك الواقع وأن الشيخ قد انعزل. أبدا، أنا مع الواقع، أؤصل له وأفهمه بفضل الله فهما جيدا ودقيقا، لكنني على يقين أنه لا أمن لنا، وكم أصلت ذلك، ولا أقول نظرت، وكم أصلت ذلك، لا أمن لنا إلا بتحقيق الإيمان. أنا حين أقول الإيمان فأنا أقول هيا يا من تريدون الأمن حققوا الإيمان حاكما وحكومة ومعارضة وشبابا وأحزابا وجماعات متعددة متنوعة، حققوا الإيمان على مراد الله وعلى مراد رسوله لتحصلوا الأمن كما تريدون أنتم. حققوا الإيمان على مراد الله ورسوله لتحصلوا الأمن على مرادكم أنتم. هل تريد الدليل؟ خذ الدليل من كتاب الملك الجليل، قال جل جلاله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لن تذوقوا لذة الأمن أبدا إلا إذا تذوقتم لذة الإيمان أولا. لن تذوق يا شعب مصر لذة الأمن والاستقرار أبدا إلا إذا تذوقتم حلاوة الإيمان. وأشرقت على قلوبنا أنوار الإيمان وتذوقنا طعم الإيمان. الإيمان أمان. نعم، الإيمان رزق، الإيمان مصالحة، الإيمان تسامح، الإيمان خلق، الإيمان أدب، الإيمان وقار. أيليق بي وأنا رجل مؤمن أحقق أركان الإيمان الستة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يليق بي أن أقول قولا بذيئا، أن أكون لعانا، أن أكون سبا، أن أكون فاحشا، أن أكل حراما، أن أطعم أولادي حراما، أن أسيء الأدب، أن أسيء الأخلاق، أن أسيء الأفعال، أن أسرق السلر وأقوات هذا الشعب المظلوم من أجل أن أملأ بطني حراما ومن أجل أن أملأ بطون أولادي حراما؟ هل يعقل أن ترى مؤمنا ذاق طعم الإيمان يفعل مثل هذه الأفعيل من حرق وتخريب وتدمير وقطع طرق للمسلمين بمن فيهم المرضى وذوي الحاجات؟ هل يليق هذا برجل ذاق طعم الإيمان وأشرق عليه على قلب نور الإيمان؟ أبدا، والله الذي لا إله غيره، لو حققنا الإيمان على مراد الله ورسوله وعلمنا أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، لو حققنا الإيمان وتذوقنا طعمه وأشرقت علينا أنواره وعرفنا حلاوته. والله الذي لا إله غيره ما احتجنا إلى الشرطة، ما احتجنا إلى أن يقف شرطي على رأس كل مواطن، لأننا سنراقب العلي الأعلى ولن نراقب القانون الوضعي الأعور الأعمى. سنراقب العلي الأعلى ولا نحتاج إلى أن نراقب القانون الوضعي الأعور الأعمى، لأنني فوق أي أرض وتحت أي سماء أراقب رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. حين أقول يا من تريدون الرزق حققوا التقوى، أنا لست درويشا أهرف بما لا أعرف، وإنما أقول التقوى من أعظم أسباب الرزق. إن كنتم تريدون السعة، أقول إن كنتم تريدون السعة والبركة وحل أزمة الاقتصاد فحققوا تقوى الله جل جلاله. والله الذي لا إله غيره لن يحل أزمة مصر الاقتصادية أن نفتح الأبواب على مصراعيها للشيعة من أجل قرض إيراني. الله أكبر. والله لن تحل أزمة مصر بأن نفتح الباب على مصراعيه لمن يسبون أصحاب رسول الله. كيف ينصرك ربك؟ الله أكبر. كيف يؤيدك ربك وأنت تفتح الطريق رسميا لمن يسبون أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة ويتهمون بالزنا؟ أنت منتظر رب العزة ينصرك؟ والله لن ينصرك، والله لن يمكنك، والله لن يمكنك إن فتحت الباب لمن يسبون أصحاب رسول الله. بعض الناس تصور يا أخي بطلوا دروشة بقى مشايخ، إحنا البلد حتسقط، والمصلحة أن نمد أيدينا لإيران. بئسة المصلحة. الله أكبر. أنت مش فاهم حاجة حبيبي الفاضل، هلاك والله ما أنت فاهم. أقسم بالله أنا أعلم أنك أستاذي وأعلم أنك شيخي وأعلم أنك أستاذ كبير، لكن والله العظيم هذا فهم خاطئ. عاوز أقول لحضرتك المصلحة ثلاث أنواع يا أبا أحمد. نعم. مصلحة شرعية، ومصلحة مهدرة، ومصلحة مرسلة. نعم. دي أنواع المصالح. المصلحة الشرعية هي ما وافقت الكتاب والسنة. نعم. فحيثما وجد الشرع فثمت المصلحة. ما شاء الله. المصلحة مش في سياحة تخالف دين الله باسم الثقافة أو السياح أو الانعاش الاقتصادي أو الانتعاش الاقتصادي أو الرخاء أو السعة أو إنقاذ مصر من الإفلاس أو السقوط في الهاوية. لن ننقذ مصر إلا بدين، لن ننقذ مصر إلا بتقوى، لن ننقذ مصر إلا باللجأ إلى الله، إلا بالتوبة، إلا بالرجوع عن أخلاقنا السيئة التي ظهرت. أنا بصرخ من أعماقي وعاوز الأمة كلها تسمع إلى مثل هذا، وإن وافق كلام الحق بدليله اقبل، مش لأنه من محمد حسن أو من غيره، وإنما لأنه الحق بالدليل من كتاب الله ومن سنة الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. المصلحة المرسلة حيثما وجد الشرع فثمت المصلحة. الشرع بيقول افتح الباب لمن يسب الصحابة، افتح الباب لمن يتهم المبرأة من السماء بالزنا، افتح الباب لأولئك بدعوى السياحة أو الاقتصاد أو الثقافة. لا والله، أنا بأخاطب وزير السياحة وبأخاطب وزير الثقافة وبأخاطب رئيس الحكومة وبقول لهم جميعا اتقوا الله أولا في دينكم، واتقوا الله في مصر، واعلموا يقينا أنكم ستسألون بين يدي الله جل وعلا. لأنني أرى الآن مدا واضحا بدأت بوادره السيئة تظهر، وإن لم يتق الله كل مسؤول في هذا البلد، وإن لم يتق الله كل عالم وكل داعية إلى الله عز وجل، ونرجع إلى الله وإلى سيدنا رسول الله وإلى ديننا وإلى التقوى لنحقق الرخاء الاقتصادي. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ولا ده مش كلام ربنا، ولا احنا مش مقتنعين، ولا مش مصدقين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله العظيم أنا أقول ذلك وأنا أخشى على أولئك الأفاضل، لأنهم محاسبون مسؤولون أمام الله تبارك وتعالى. أن مسؤوليتي انتهت بعد بلاغ، خلاص وظيفة البلاغ أديت ما علي، ما كتمت الحق الذي أدين به لله جل وعلا في أي قضية من القضايا، انتهى دوري، انتهت مسؤوليتي. أنا لا أملك هداية الخلق، وإنما أملك هداية الدلالة والتعريف والإرشاد والبيان. أما هداية التوفيق لا أملكها، ولا أملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل. فالمصلحة الشرعية هي حيثما وجد الشرع فثمة المصلحة، مصلحة المهدرة أو الملغاة هي المصلحة المحرمة التي تصطدم مع شرع الله ودينه وكتابه. أما المصالح المرسلة فالأمر فيه سعة، يرجع في ذلك إلى العلماء الربانيين والدعاة الصادقين، وإلى الأزهر بعلمائه الأجلاء الفضلاء، وإلى المجامع الفقهية، لا إلى فتوى فردية قد أصيب فيها وقد أخطئ وقد تصيب فيها وقد تخطئ، بل يرجع إلى المجامع الفقهية لنتعرف على الحق بدليله. فإذا أردنا السعة والأمان يبقى عندك الإيمان للأمان والسعادة الدنيا والآخرة، وعندك التقوى وفضل الله تبارك وتعالى لسعة الأرزاق والاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين إلى آخر الآية، وعشان ما تهمش بالدروشة ويبقى كمان إيه العمل. نشتغل بقى ونأخذ بالأسباب. ما بقولش إن إحنا نتقي الله، أصل الناس فهمة إن التقي ده راجل متدروش قاعد بعيد عن العمل، ما بيروحش الوظيفة، ما بيروحش الشغل. هو في أتقى من سيدنا رسول الله، في أتقى من الصحابة، لم يكلوا أبدا. شوف الصحابي ده ميت فين، والصحابي ده ميت فين، والصحابي ده ميت فين. تحركوا في الدنيا كلها ليبلغوا عن الله وليبلغوا عن رسول الله، ثم هم حولوا هذا المنهج الرباني القرآني والنبوي في حياة الناس وفي دنيا الناس إلى واقع عملي، إلى منهج حياة. استمعوا أمر ربهم وقل اعملوا، خلاص كله تحرك. فسيرى الله عملكم، بس دي ترعب، دي ده تخلع القلب. فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هل رأى المؤمنون من أهل مصر عملاء؟ يا رجل نحن اتكلمنا في سنتين مضغتين كلاما يكفي ألف سنة، لو سكتنا ألف سنة من غير كلمة يكفينا الكلام اللي احنا نفس سنتين، يكفينا القذف والسب واللعن والشتم والبذاءات يكفينا هذا الكلام. ده احنا كل ليلة بنقع في كبيرة القذف يا أبا أحمد. يقع شعب مصر إلا من رحم ربي كل ليلة في كبيرة من كبائر الذنوب تسمى القذف. القذف ده كبيرة، يا ريت تخصص ليلة للقذف ونعرف الناس عن ايه القذف ويعني ايه حد القذف، ونعرف الناس جرم هذه الكبيرة، تبقى حلقة كاملة عن القذف، لان الناس مش عارف القذف ده يعني ايه. اللي بيطلع يسب ويلعن وينتهك الاعراض ويتعدى الحرمات ما يعرفش كبيرة القذف. فانا عاوز اقول العمل، مش بقول ان احنا ما نعملش، لا لازم نشتغل. انا راجل داعي الى الله، يبقى شغلة الدعوة ما تبقى شغلة السياسة. ما اعملش فزلوك بقى واطلع ابقى شغال في كل حاجة، ابقى خبير اقتصادي وخبير سياسي وخبير إعلام ومحلل اقتصادي واستراتيجي وبطيخي، مش عاوزين دي بقى. أنا رجل داعي إلى الله، خليني في الدعوة بتاعتي. هو ده يقلل من قيمتي؟ ده يقلل من قدري؟ حضرتك بل يحفظ قدرك، بل يحفظ قدري إن شاء الله عند الله ثم عند الخلق. حضرتك رجل طبيب، خليك في طبك. رجل اقتصادي، خليك في اقتصادك. رجل إعلامي، خليك في إعلامك الطاهر العف الشريف اللي يربي الأمة. نعم. يا أبا أحمد، لقد استطاع حبيبي وسيدي صلى الله عليه وسلم أن يقيم للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة، فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء ذلك، يوم وضع كل صحابي بإمكانياته وقدراته في المكان الذي يناسبه صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله، هي دي العبقرية، دي عبقرية القيادة صلى الله عليه. هذه عبقرية القيادة. وأنا لما أقول عبقرية القيادة فأنا لا أفرق بين هذه الصفة وصفة الرسالة، فكل هذه الصفات منبثقة من صفة الرسالة والنبوة. الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم أعطى السيف لخالد وقال خالد سيف من سيوف الله، سله الله على المشركين والمنافقين. خلاص هذه وظيفتك يا خالد. وأعطى معاذ بن جبل لواء الدعوة، يلا على اليمن أنت وأبو موسى الأشعري، وأنت يا مصعب على الدعوة، إلى الدعوة في المدينة النبوية. وزيد بن ثابت اجلس أنت كده تكتب القرآن، كاتب الوحي، كل واحد له تخصصه، وأبو ذر له تخصص، وابن مسعود له تخصص. في أتقى من أبي ذر؟ في أورع من أبي ذر؟ النبي قال ما أقلت الغبراء وما أظلت الخضراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر. خلي بال حضرتك، دي مش شهادة اليونسكو. من شهادة من شهادة من منظمة اليونسكو صلى الله عليه، لدى شهادة من الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، الماء أقلت الغبراء وما أقلت ما أظلت الخضراء وما أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق، بصيغة أفعل التفضيل أصدق ولا أوفى من أبي ذر. ماذا قال له في الإمارة؟ راح له قال له يا رسول الله ألا تستعملني؟ مش هتدي المحافظة بقى، تديني وزارة أو خليني رئيس وزراء، ده أنا ده أنت بتقول أصدق وأوفى، صادق ده مش صادق ده أصدق ومش وفي ده أوفى، اديني وزارة خليني رئيس وزراء. فالنبي كذا، مش كنا عشان أنت أصدق تبقى تصلح للوزارة، مش عشان أنت أوفى تبقى تصلح للحكم، مش عشان أنت أعلم تبقى تصلح للمسؤولية، لا مش شرط. قال له يا أبا ذر إنها أمانة، إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها ولم يعطه. وقال مع أنه إنك قال ضعيف، إنك رجل ضعيف، مع أنه يشهد له بقوله أصدق وأوفى. فأنا عاوز أقول نريد الآن من شبابنا أن يعود كل شاب إلى تخصصه ليعمل ليبدع لينتج. مصر تحتاج إلى العمل، تحتاج إلى الإبداع، تحتاج إلى الإنتاج. حتى لا تصور أحد أن المشايخ في واد سحيق وفي واد بعيد عن واقع الأمة وعن واقعهم، لا أبدا. لا يجوز للعالم أو المفتي أو الحاكم أن يفتي في أي مسألة إلا بعلمين، الأول فهم الواقع والثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الأدلة الشرعية التي تنسحب على هذا الواقع. فأنا حينما نقول ذلك فنحن لا ننظر بعيدا عن الواقع. بارك الله فيك ونفع الله بك. لا شك أن يعني هناك تعليقات وأسئلة وأبواب بتفتح من خلال هذا الطرح المبارك بفضل الله عز وجل، ولكن هل أستطيع أو نستطيع أن نجمل هذه العلاقة بأن الانفصام الذي اصطنع عن حال الأمة وعن الأصول الإيمانية هو أصل لما نحن فيه؟ نعم. يبقى بالوجه الآخر، نعم، لأننا تركنا القاعدة الإيمانية التي هي الأصل التي نقف عليها للبلوغ في أي مقام. هل تأذن لي أبا أحمد أن أطرح أنا عليك سؤالا؟ تبقى صعب. نعم. لا إن شاء الله. تفضل. هل قامت دولة الإسلام بالدعوة أم بالقتال؟ لا شك أنها قامت بالدعوة. ألم يقم الله للإسلام دولة في المدينة النبوية قبل أول معركة في الإسلام ألا وهي معركة بدر؟ نعم بلى. لما نقلل من شأن الدعوة؟ الله أكبر. لما نقلل من قدر الدعوة؟ ده اللي عايزين نقوله، ده اللي عايز استخرجه من حضرتك يا حقيقة أحبابي. يعني الدعوة هي التي أتت بالدولة. نعم. الدولة لم تأتي بالدعوة. نعم. الدعوة هي التي أقامت دولة الإسلام. وأرجو من مشايخي أن يصححوا لي إن كنت مخطئا في ذلك. الدعوة هي التي أقامت دولة الإسلام بفضل ربنا، والسيرة مفتوحة، مفتوحة بين أيدينا. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما؟ نعم. يربي قوالب كما نعم. تستعمل دائما نعم. قوالب من الرجال. فتح الله له الأرض، أقام عليها المجتمع المسلم، بها انطلقت هذه القلوب وهذه القوالب الربانية المنشأة مرباة على مائدة كتاب الله وعلى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، انطلقت لتنشر النور والعلم في ربوع الدنيا بالثلاث: تعالوا إلى الحق فإن جاءوا فنحن منكم وأنتم منا، وإلا ابقوا على ما أنتم فيه ولنا الجزية حتى نحميكم، أو بيننا وبينكم القتال. فهي الدعوة بالتخيير. الأمة قامت بهذا، وهذه الأصول هل هي متعلقة بزمان النبي فقط أم أنها أصول ثابتة للبلوغ عند الله عز وجل ليعطينا ويمكننا ويوفقنا ويحمينا ويرزقنا؟ أنا أود أن أقول لأبنائنا وأحبابنا وإخواننا جميعا بأن دين الله عز وجل دين يصلح كل زمان ومكان، لأنه دين من خلق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الهزيمة النفسية التي أصيبت بها الأمة طيلة السنوات الماضية هي التي أوصلت الأمة الآن إلى هذا الحال. وإلا فالكبير المتعال يأمر سيد الرجال صلى الله عليه وسلم بقوله: وأنحكم بينهم بما أنزل الله، صلى الله عليه وسلم، ولا تتبع أهواءهم. واحذرهم أن يفتنوك. يا الله، طب أنا ما احذرش، حضرتك ما تحذرش. رب العزة يقول لحبيبه صاحب القلب الموصول به: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، مش بالكل، ببعض ذنوبهم. نقف على الآية دي كده: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم، أن يصيب، يعني اللي احنا فيه ده من هذا الباب يقينا. هو ده الرابط بقى، العلاقة بين الحال الذي نحن عليه وبين الإيمان، الروح الإيمانية التي يجب أن تنبث وتنطلق في القلوب وتنطلق منها تسخير الجوارح لعلام الغيوب جل في علاه. قال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هو ده، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما أصاب عبدا نكبة فما فوقها أو دونها إلا بذنب، نعم، وما يعفو الله عنه أكثر. صلى الله رأيت عليه وسلم: الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. فلا ينزل بلاء إلا بذنب، نعم، ولا يرفع بلاء إلا بتوبة. نعم. وأنا أشهد الله أن الله قد من علينا بنعمة عظيمة تستوجب منا الشكر، فما ازددنا إلا كبرا وإعراضا ونفورا، وما رأى كل واحد فينا إلا نفسه، وما سمع إلا صوته، وما رأى أمام عينيه وبين يديه إلا هواه. يا أيها الناس اتهموا رأيكم، يقول سالم بن حنيف: فلقد رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع أن أرد أمر رسول الله لرددته. هذا هو الواقع. يا ريت نتعلم وندرس الأشياء دي. موقف سهل بن حنيف وأبي جندل في موقف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقع الخطير، نعم، في الصلح اللي كاد أن يفتن فيه الفاروق، صحيح، رضي الله عنه وأرضاه، وثبت الله أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فيه، يعني في هذا الموقع أمور لو اطلعنا ودرسناها بقلوب منفتحة ستعطينا النور ونجد البيان الشافي لما يدور، نعم، وكيف المخرج منه. القضية، عفوا أحمد، السؤال الآن: طب إحنا في مشاكل هنحلها إزاي ونحلها إمتى؟ هل القضية قضية يعني علشان نخرج من دائرة ظلمنا لأنفسنا بذنوبنا التي وقعنا فيها وبكفرنا، أعني بكفرنا الذي هو عدم الشكر للنعمة التي أديت وأسداها الله لنا، عدم شكرنا وطغياننا بدل الشكر، خروجنا من هذه المسألة يتعجله الناس، هل هذا موقف على طريق الإيمان صحيح، التعجل في حد ذاته؟ إن لله سننا ربانية لا تتبدل ولا تتغير، ولا تحابي ولا تجامل تلك السنن أحدا من الخلق بحال، مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة. الله أكبر. فسنن الله تمشي وتمضي. ولقد خالف بعض الرماة، نعم، من أصحاب سيدنا رسول الله أمرا واحدا من أوامره عليه الصلاة والسلام، فهزم الجميع، هزم الجيش كله، وقائد الجيش إمام الحق والهدى صلى الله عليه وسلم، حتى يعلم الله الصحابة والأمة بعدين درسا أنه لا مجاملة لأحد. إن فهمت السنن الكونية والربانية والقرآنية والنبوية والآيات القرآنية والسنن النبوية، فهمت مراد الله ومراد رسوله، ستجن الثمرة. إن خالفت السنن فجن أيضا الثمار المرة الأليمة. فأنا أود أن أقول بأن قدر الله يمضي، وبأن سنن الله تمضي، ولا مجاملة لأحد على الإطلاق خالف سنن الله، نعم، تبارك وتعالى. فإن أردنا فلنرجع إلى الله، فلنحقق شكر، نعم. واعلم يقينا يا أبا أحمد، وأريد من إخواني أن يعلموا، أن الله عز وجل أجل وأكرم من أن نرجع إليه الليلة وأن يؤجل ويدخر فضله عنا إلى الغد. حاشا. إلى الغد. نعم. حاشا. لا والله. حاشا. بل في التو واللحظة. فأنا إن تبت مناني وإن أذنبت رجاني وإن أعرضت ناداني وإن أقبلت أدناني وإن أحسنت جازاني وإن قصرت عافاني إلهي أنت رحماني فصرف عني أحزاني. الله أكبر ما شاء الله. ألم يثبت عن الصادق أنه جل جلاله حين يمضي ثلث الليل الأول وفي لفظ حين يبقى ثلث الليل الأخير يتنزل جل جلاله تنزلا يليق بكماله وجلاله ويقول سبحانه أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا زال كذلك حتى يضيء الفجر. قد تسألني وتقول كثير من الناس يفعل ذلك ويتضرعون إلى الله جل وعلا، أقول قال جل جلاله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فهذا الذي يدعو ويلجأ إليه قد يكون صالحا في ذاته لكن ليس مصلحا لغيره، لم يتمعر وجهه لمنكرات تنتهك أمام عينيه وبين يديه، لم يحترق قلبه، لم تتحرك جوارحه، لم تتحرك الغيرة في قلبه لانتهاك شعائر ربه. حرقت المساجد وانتهكت حرمة المساجد وسفكت الدماء وقطعت الطرق واعتدي على المؤسسات والمنشآت والممتلكات، اعتدي على بيوت الله التي هي من أعظم شعائر دين الله جل جلاله، وترى سلبية قاتلة. خلاص اجني اشرب المر مع من آذى وتجاوز لأنك كنت سلبيا، ما تمعر وجهك لله جل وعلا وما احترق قلبك غيرة لدين الله تبارك وتعالى، وما عبرت مع أنك كل ليلة تظهر على فضائية من الفضائيات وتكتب في جريدة من الجرائد وتجلس في عشرات المجالس، لماذا لم تعبر عن حرقة قلبك على انتهاك حرمة دين الله تبارك وتعالى؟ لماذا لم يحترق قلبك على واقع ابتعاد الناس عن الله وعن أخلاق سيدنا رسول الله وتحاول جاهدا أن تبذل؟ إذن واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قالت زينب رضوان الله عليها والحديث في الصحيحين حين دخل عليها النبي يوما فزعا ويقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه السبابة والإبهام، فقالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. عاوزين نفهم السنن دي يا أبا أحمد، لأن يقول لك ما فيه الشيخ فلان والشيخ فلان كل دول حيضيعوا مع المفسدين، حتى ولو كانوا صالحين، ويبعث كل واحد منهم على نيته، أنا سأبعث على ديني وعلى عملي وأنت ستبعث على دينك على عملك وعلى نيتك، لكن أنا ما كنتش مصلح، أنا كنت عمال أتضرع إلى الله وأقول لك أنا ما يعنينيش، أنا ماليش دخل، أنا مش هغير الكون، امشي جنب الحيط، عوز رب العيان، لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي، إلى غير ذلك، سلبية قاتلة. خلاص اشرب اجني الثمرة. عاوزين الأمة تستوعب هذه السنن، هنرجع إلى الله جل جلاله كما أصلت بالإيمان بالتقوى بالعمل الإبداع والإنتاج كل في تخصصه وفي موقعه، التخلق بأخلاق سيدنا رسول الله. خلاص عدت، لابد أن تجني ثمار العودة. وهذه سنن، إن تنصر الله ينصركم. خلاص عاوز عز، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. عاوز تمكين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يبقى مورد وغاية. نعم، مورد إيمان وعمل على طول، وغاية تحكيم شرع الله. قول الله تبارك وتعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الله، فين إقامة الصلاة؟ انظر إلى المساجد صلاة الفجر، وقلش المساجد ما صلوش، لا، لكن كم من المسلمين ضيع الصلاة؟ كم من المسلمين يقضي الليل كله بطوله ينتقل من فضائية لأخرى ورب الكعبة ليصلي ركعة وتر واحدة مش بقول ثلاثة ولا خمسة ولا سبعة ولا تسعة ولا 11، لا ركعة واحدة. مين الليلة دي كاملة؟ ذكر ربه، صلى على حبيبه، استغفر الله، بكت عيناه مما يراه ومما يسمعه. مين؟ ما فيش حد إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فإحنا عاوزين نرجع، وسنرى وعد الله لنا من عز ونصر وسعة وبركة وأمن واستخلاف وتمكين وسعادة وحياة طيبة في الدنيا والآخرة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. الله أكبر. فلنحيينه حياة طيبة دنيا. في الدنيا هو هتلاقي السولار وهتلاقي كل حاجة، مبسوط والله العظيم، هتحيا حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. الناس هتفتن، الناس الآن هتفتن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. راجل واقف النهاردة 7 ساعات ولا 10 ساعات ولا ليلة كاملة عشان يعبي عربيته سولر، عشان يتحرك يجيب لقمة عيش لأولاده. الناس هتفتن اللي مننتبه ونتدارك هذا الخطر ونتقي الله. وبقول للرجل اللي بيأكل حرام، اللي بيروح ياخد السولر بجنيه ويبيعه بره في السوق السوداء ب3 جنيه أو ب6 جنيه، بقول له أقسم بالله تأكل حراما وتطعم أولادك حراما وأنت ما تعلمت الدرس، فالسعيد من وعظ بغيره، ولست من السعداء لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأنك لم تتعظ بغيرك ممن جمع الأموال وحرم منها. لا تأكل حراما. الناس اللي بترفع الأسعار الآن بدون وجه حق وبدون داعي، ليه تاخد جنيه زيادة في أنبوبة بوتجاز؟ ليه تحرم الفقير؟ الفقير ما تعرفش قد ايه بيعاني عشان يحصل على أنبوبة البوتجاز، ما تعرفش بيعاني قد ايه عشان يحصل على كيلو طماطم، تغليها عليه ليه؟ من أجل أن تأكل أنت حراما أو أن تطعم أهلك حراما؟ إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. سبحان. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزق، قال يا رسل كلوا من طيبات ما رزقناك، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم. وذكر النبي الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام. والله العظيم مطعمك حرام، والله وأنا أقسم بالله. يا من تتاجر في قوت الشعب المسكين وتأكل هذا بغير وجه حق، تأكل حراما، مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك؟ كيف يستجيب الله دعاءنا وإحنا عمالين نأكل أقوات هذا الشعب المسكين المقهور؟ نريد أن نعود إلى الله. مش بقول لحضرتك ما فيش مخرج من الأزمة إلا أن يعود الجميع في الحكم وفي المعارضة وفي الميادين والشوارع وفي البيوت إلى الله تبارك وتعالى. الله أكبر. الأزمة يا أبا أحمد لن تحل باعتصامات، نعم، ولا بمظاهرات. أنا قلت الكلام ده من زمان، وقلت وبقوله، ولا بقروض، ولا بقطع طرق، ولا باعتداء على ممتلكات، ولا بحرق مؤسسات. الكلام ده محفوظ عني بفضل الله تبارك وتعالى. وبقول التغيير الرباني الحقيقي لن يكون إلا على منهج الرسل. في حلقة كده مع أحد المذيعين، أسأل الله أن يسامحه، قلت في حلقة كاملة حينما أراد أن يوقع بيني وبين إخواني، قلت هذا، قلت أنا قلت ولا زلت أدين لله أن التغيير الرباني لن يكون إلا على منهج الرسل، لن يكون إلا على منهج الأنبياء. تغيير الحقيقي، تغيير القلوب من الشرك إلى التوحيد، تغيير القلوب من الكذب إلى الصدق، التغيير من الخيانة إلى الأمانة، التغيير من الضلال إلى الهدى، من الفجور إلى التقوى، من الشر إلى الخير، لن يكون أبدا لا بالمظاهرات ولا بالاعتصامات ولا بقطع الطرقات ولا بالبذاءات والسفاهات والسب واللعن والشتائم ولا بالتنظير، وإنما بمنهج الملك القدير ومنهج البشير النذير صلى الله عليه وسلم. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قال الأئمة المهديون. أسأل الله أن يرد الأمة عامة وأهل مصر خاصة إلى هذا المنهج الرباني والنبي ورد الجميلة. لا شك أن يعني الحوار بيخرج منه أشياء من الأهمية بمكان، وحرصي الشديد على ألا أقاطع كلامك، نفع الله بك وسددك. يعني حبس كثيرا من التفاعلات من يعني في مسألة الدعاء دي، نقطة حساسة جدا حياتك تعرضت لها، أن طب إحنا بنعمل وبنقوم الليل وبندعو، ما طب ليه؟ ما النبي قالها زي ما حياتك فضلت في الآية، وفي قول النبي لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو ليوشكن أن ينزل الله بكم عقابا ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. يعني ده يعني قراءة كأن الأمر متكامل مكتوب مسطور بخطوة خطوة بعمل. وفي تعريض حضرتك أيضا لهزيمة أحد، لأن يعني أنا فهمي أن أحد مرت بثلاث مراحل، المرحلة الأولى نصر، المرحلة الثانية هزيمة، المرحلة الثالثة نصر. في قول الله عز وجل في مرحلة الهزيمة، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، تصرتوا العملية مشت سريعا، إذ تحسونهم بإذنه، حتى تحسونهم أي تقتلونهم قتلا ذريعا، عشان حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون غناء، ثم صرفكم عنهم ليبتلياكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ده كلام نور، كلام يعني يترجم حقائق الأمور. احنا عايزين نصل لتمكين وبلوغ ونصر، ونحن عندنا نعمة التوحيد، ومن خلفين هذه النعمة مش ماشيين على طريق الإيمان، لا ورب العرش العظيم، إلا أن ننتظم على هذا الطريق نبلغ النصاب عند الله. فكما ذكرت وتفضلت، أسرع في الفضل فهو غني حميد سبحانه جل جلاله سبحانه. غني، شوف شوف الإقران، يعني ده يعني كلام، بس المقام مش عارف أفتح إيه ولا إيه علشان نستخرج. غني حميد جل جلاله سبحانه وتعالى، يعني يشكر للعبد أداء، يشكر للعبد صنع، يشكر للعبد شكرة، يعني شكره لربه الذي هو واجب عليه الله يشكره عليه ويجازيه عليه. فإذا صرعنا، أنا لا أدري لماذا لا تعلن حملة عامة لإصلاح ما بيننا وبين ربنا. فالإفساد القائم ليه بدل ما يعني ما أذهب عشان أقترض وأبحث، ما أنا أذهب عند الرزاق جل في علاه وأعلن فتح باب مصالحة، هيا يا عباد الله، هيا يا أهل مصر لنتصالح مع الله، هيا لنقوم المساجد. بعد انتخابات الرئاسة أنا أعلنت ربما في المنبر هنا، أو يعني أعلنت أن احنا بحاجة إلى إحياء دور المسجد في الإصلاح والتربية والتهيئة، لأن خلاص الدور اللي كنا محشودون له في مسألة الدعم أمضيناه بفضل الله عز وجل. يبقى يلزمنا كدعاء كعلماء كمشايخ أن يعود الجميع إلى المساجد ليربي النشأ، يربي الأجيال. لأن القضية التي أردت أن أثيرها مع حضرتك أن القضية قضية نفس طويل، ونحن لا نتعامل مع الله أن نلزم بتحقيق التمكين أو النصر، وإنما نلزم بأداء ما علينا، أليس كذلك؟ بلى. فالقضية محتاجة لتفصيل، وأنا يعني للأسف وقت انتهى. يعني قالوا لي لو أذنت لي أن أرسل يعني تأكيدا لكلام حضرتك، أن أرسل رسالة إلى إخواني المشايخ والدعاة إلى الله عز وجل. والله مسؤولية عظيمة. وأقول لقد خسرت الدعوة كثيرا في السنتين الماضيتين، فتعالوا بنا إرضاء لربنا مرة أخرى لنعود إلى بيوت الله عز وجل. الله أكبر. ولنبدأ صفحة جديدة مع أهلنا وشعبنا الطيب المحب للدين وللإسلام. تعالوا بنا لنرجع إلى المساجد، وأرجو ورب الكعبة من باب الحب الخالص لإخواني، أرجو من المشايخ والدعاة إلى الله ألا يقحموا أنفسهم في البرلمانات، لا في مجلس شعب ولا في مجلس شورى. وأرجو أن ينتبه إخواني أرجو المشايخ والدعاء ألا ينشغلوا بالبرلمانات، وأن يعودوا إلى دعوة رب الأرض والسماوات، وأن يتركوا إخواننا وأبناءنا من أهل التخصصات الأخرى من غير المشايخ والدعاء لينزلوا إلى هذه الميادين بنية الإصلاح ونصرة شرع رب العالمين، وبين أيديهم فرصة سانحة إن شاء الله تعالى لذلك. وأنا لا أريد أن أؤصل الآن للخلاف المعروف بين أهل العلم في دخول البرلمانات من عدمها، لكنني فقط الرسالة للمشايخ وللدعاة إلى الله، لأننا نحتاج إلى كم سنة لنصنع شيخا، لنصنع داعية، لكن من اليسير جدا أن تجد ابنا من أبنائنا طبيبا، مهندسا، إداريا، معلما، مثقفا، يقتحم هذا الباب وهو على دين، وهو على خلق، وهو على منهج، وأنت توجهه وتنصح له. أما أن يترك المشايخ والعلماء والدعاة الدعوة إلى الله والمساجد رغما عنهم، لأنهم سينشغل انشغالا كليا بالعمل البرلماني، فأنا أدعوهم من جديد لله عز وجل وأقول: هل أنتم تتفقون معي أن الدعوة قد أضيرت السنتين الماضيتين؟ وأعلم أنكم إن شاء الله من أهل الصدق ستجيبونني بقولكم نعم قد أضيرت الدعوة. تعالوا بنا لنصحح الخطأ، لننقد الذات نقدا هادفا بناء، ولنرجع مرة أخرى إلى بيوت ربنا وإلى أولادنا وشبابنا، ولا ينبغي أن تضيق صدورنا بإعراض الناس عنا في أول الأمر، فإن صدقنا الله صدقنا، وإن رأى الناس منا الصدق في العودة إلى الدعوة وإلى الدين الحق واعتذرنا لهم عن أخطائنا وهذا ليس عيبا، سيلتف أهل مصر من جديد حول دين الله تبارك وتعالى. فدين الله أهل مصر يحبونه، وأنا قلت مرارا: فرقوا بين الدين وبين بعض من يحمل راية هذا الدين، فإن أخطأنا نحن فلا ينبغي أن نحاسب ونحاكم دين الله، لأنه مبرأ من كل خطأ ومن كل نقص ومن كل عيب. وأود أن أؤكد بكل صدق، والله يعلم الصادق من الكاذب، أننا نقول ذلك لله جل جلاله فورب الكعبة. ما انتسبنا قط إلى جماعة ولا إلى حزب ولا إلى هيئة سياسية. وأود أن أؤكد أن الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح لم تكن هيئة سياسية، ليست هيئة سياسية، ومجلس شورى العلماء ليست هيئة سياسية. فأنا والله أقول: ما انتسبنا قط في حياة الدعوية كلها لجماعة أبدا، وأنا أشرف بذلك، ولا لحزب وأنا أشرف بذلك، ولا لأي هيئة سياسية وأنا أشرف بذلك. أشرف بأن جماعتي الوحيدة التي شرفت بالانتساب إليها هي الجماعة التي سماها ربنا، وهو سماكم المسلمين، فجماعتي هي جماعة المسلمين، وإمامي وسيدي وشيخي وحبيب قلبي وقرة وشيخي وسيدي وحبيب قلبي وقرة عيني هو إمام الهدى ومصباح الدجى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من سار على دربه من الصحابة والتابعين والأئمة المهديين إلى يومنا هذا، فجماعتي هي جماعة المسلمين، وإمامي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهجي كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، وسأظل أفخر بهذا المنهج عقيدة ومنهجا وفهما وتطبيقا إن شاء الله تعالى. فإن زللت فلا تحاسبوا هذا المنهج، بل حاسبوني أنا، فليس هناك من هو حجة على هذا المنهج إلا المصطفى، وكل بعده يؤخذ منه ويرد عليه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياك وإخواني وأخواتي حسن الخاتمة، وأن يعصمني وإياك وإخواني وأخواتي من الفتن، وأن يجعل مصر في معيته، وبركته وأن يحفظها بحفظه وأن يكلأها بعنايته ورعايته وأن ينزل عليها من رحماته وأن يستخرج لها من بركاته. وأسأل الله أن يوفق ولاة الأمر في مصر في كل موقع من المواقع لما يرضيه سبحانه ولما فيه خير البلاد وفيه صلاح العباد. وأسأل الله أن يحقن دماء المصريين وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يوحد صفهم وأن يجعلهم على قلب رجل مؤمن تقي واحد. وأسأله جل جلاله أن يحفظ أهلنا في سوريا وأن يحقن دماءهم وأن يتولى أمرهم وأن يحسن خلاصهم وأن يفرج كربهم وأن يدبر أمرهم وهو الذي يدبر أمر الكون. اللهم إن كان أهل الأرض قد تخلوا عنهم فلا تتركهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسامحني إذا كنت أطلت شوية. الله يبارك فيك ويحفظك وينفع بك أبا أحمد. الحقيقة طبعا هناك كما ذكرت مواضع كثيرة تحتاج إلى بيان، وحضرتك أشرت إلى قضية القذف اللي أسعدتني بأن احنا إن شاء الله نخصص لها حلقة كاملة إن شاء الله تعالى إن شاء الله. ولكن يعني أمة أبا أحمد، أمة ترك لها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المكارم، وقال كما جاء في الصحيحين عن ابن عمرو رضي الله عنهما: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وفي رواية عند الترمذي عن أبي هريرة لفظ جميل: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. دي توصيفات بيربينا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويهيئنا لأن نكون خير أمة أخرجت للناس. بمناسبة أبي ذر، يعني يحضرني حديث لأبي ذر سأل فيه النبي وهو في الصحيحين، سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الأعمال الأفضل، قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. الإيمان بالله والجهاد في سبيله، يعني هنستأذن نستكمل الحديث، لأن يعني في معنيين كده في غاية الأهمية والجمال. قال: ما أي الخير أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال: فإن لم أفعل قال: تعين ضعيفا وتصنع لأخرق. يعني ما قال: فإن أرأيت، يقول أبو ذر للحبيب النبي، أبو ذر كان موسوعة بيستخرج من النبي كنوز احتفظ بها وعمل بها رضي الله عنه وأرضاه، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ شوف الرد النبوي التربوي الراقي. قال له: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة تتصدق بها على نفسك. ما شاء الله، شوف التربية، ما شاء الله. مربي ترك لنا هذا الميراث، نبحث ونعبث هنا وهناك ولا نلتزم به. والله لو جئنا بأحاديث الأخلاق والتربية عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقمنا لنعمل بها ما رأت الدنيا نورا مثل هذا النور. فأين نحن؟ نرجو الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا بداية، وأن يمكننا من أن نعود ونهدم هذا الانفصام بين ما نريد وبين الذي يجب أن نكون عليه لنبلغ ما نريد. الله أسأل أن يوفقنا إلى طاعته، ويعني على وعد إن شاء الله بأحمد أن أحيانا المولى عز وجل ألا نترك هذا الباب، وأن يعني دائما نطرقه بما يحب الله ويرضى. أسأل الله أن ينفع بك الأمة وأن يسددك دائما وأن يستخرج منا ومنك ما يرضي عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أتوجه بعد شكري لأخي وحبيبي وشيخي أبي أحمد على يعني ما انتفعنا إن شاء الله تعالى انتفعنا به مما قال عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. أتوجه بالشكر لمن تابعنا جميعا، وأرجو الله وأسأله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولا أنسى أن أشكر إدارة هذه القناة المباركة على ما تقوم به، والفريق الذي كان معنا، أسأل الله عز وجل أن يجزيهم جميعا خير الجزاء. وإن شاء الله تعالى على أمل اللقاء أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جبريل يا